السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول، ومع هذه الدورة المباركة التي شرعنا بعون الله عز وجل فيها في شرح كتاب التوضيح الأبهاري لتذكرة ابن الملقن في علم مصطلح الحديث، وها نحن ذا بفضل الله جل وعلا وعونه وبحوله وطوله ننهي آخر درس من دروسنا في هذه الدورة المباركة، وهو الدرس العاشر. وكنت قد ذكرت في الدرس الماضي أن ما مضى من أنواع الحديث، يعني ما انتهينا منه من أنواع علوم الحديث، هي أهم الأنواع التي يبنى عليها هذا العلم الذي الغاية منه هو معرفة الصحيح من السقيم، الغاية منه معرفة الصحيح من السقيم. وهناك بعض المسائل أو بعض الأبواب المتعلقة بعلوم الحديث أيضا هي مفيدة ولا بد منها أيضا لطالب علم الحديث، لكنها لا تتعلق كثيرا أو لا تتعلق أصلا بالتصحيح والتضعيف، لكنها بجملتها أو بوجودها إلى جانب الأنواع الأخرى من علوم الحديث تتمم فهم هذا العلم عند طالبه، لكنها ليست من الأهمية بمكان من حيث إفادة التصحيح والتضعيف الذي هو الغاية من تعلم علم الحديث. ولذلك بإذن الله عز وجل بقي معنا جملة من الأبواب أو الأنواع، لكن هذه الأنواع سنمر فيها مرورا سريعا، نشرح العبارات فقط، نقف على فائدة وهكذا نمر مرورا سريعا على هذه الأنواع، إذ ليس هناك فائدة كبيرة خاصة في تلك المرحلة نحتاج فيها إلى البسط أو إلى ذكر شرح، يعني على نحو ما كنا نسير عليه بإذن الله عز وجل. نبدأ مستعينين بالله تعالى. قال رحمه الله: والعالي، وهو فضيلة مرغوب منها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أئمة أو من أحد الأئمة في الحديث. الآن هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو العالي والنازل، العالي والنازل. يقول رحمه الله تعالى: يعني أن تعلو في الإسناد، أي ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال يكون أقل، كلما قل عدد الرجال كلما علوت في الإسناد، اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. يعني مثلا لو بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5، وفي حديث آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، فأيهما أعلى؟ ها، الثلاثة، لأن يعني كلما قلت رجاله على اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فضيلة مرغوب فيها وكان المحدثون يحثون عليها. ومن فائدتها أنه كلما قلت الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كلما سلم الإسناد من الضعف وكلما كثرت الوسائط، كلما احتجنا أن ننظر في أحوال الرجال من حيث الجرح والتعديل والعلل والسماعات وغيرها، فلا شك أن هذا يؤدي إلى شيء من الخلل وإلى الصعوبة أيضا من معرفة صحة الحديث أو ضعفه. فكلما قل عدد الرجال كلما دل ذلك على جودة الحديث في الجملة إجمالا، لكن على التفصيل أحيانا يكون هناك أسانيد نازلة هي أفضل من الأسانيد العالية. قال رحمه الله تعالى: وهو فضيلة مرغوب منها. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإسناد أو العلو في الإسناد سنة عمن سلف. وقال محمد بن أسلم الطوسي: إنه قرب إلى الله تعالى، يعني وإلى رسوله، لقلة تجويز الخطأ كما ذكرت لكم. قال: ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالرواة المقبولين، وأعلى ما وقع لنا ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس، يعني بين السخاوي وبين النبي 10، السخاوي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، وكان في القرن 8 الهجري، تخيل القرن 2 يعني سنة 800، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص، معنى ذلك أن أكثرهم معمرين، يعني أعمارهم طويلة. تمام. ثم قال رحمه الله تعالى: وبتقديم وفاة الراوي وكذا السماع، يعني قال: ولو سمع من المتأخر في وقت واحد لغيره التوصل به، وكذا بتقدم السماع على آخر شاركه في السماع للذي بعده، ولو تأخرت وفاته. يعني المقصود الجزئية هذه إن أنت ممكن تعلو في الإسناد بإن 2 يروى عن شيخ أحدهما تتأخر وفاته عن الآخر، أحدهما تتأخر وفاته عن الآخر، فهذا لا شك أنه أعلى ممن تقدمت وفاته، من تأخرت وفاته فإنه أعلى ممن تقدمت وفاته. قال: والنازل وهو ضد العالي، يعني احنا عرفنا الإسناد العالي وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الوسائط بينك وبين النبي، ولأقسام وأنواع وأنواع كثيرة يعني تذكر في المطولات، منها الموافقة ومنها المصافحة ومنها البدل، وهذه كلها مصطلحات وأمور، يعني هي أمور كما قلت لكم هي شرفية أو هي خادمة لغيرها من أمور من مسائل مصطلح علم الحديث. وضد العالي النزول، والنزول معناه أن تكون الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أطول، يعني أنت لو بينك وبين النبي 5 في رواية في حديث وآخر 3، يبقى اللي في 5 إيه؟ ها؟ نزلت في الإسناد، ده معنى أن أنت نزلت. ثم قال رحمه الله، كنا انتهينا من هذا النوع. ثم قال: والمصحف زيادة تقع في المتن، يعني التصحيف، التصحيفات هي زيادات أخطاء بتقع في المتن، كما تبعه شيئا من شوال بدل 6، يعني واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم راوي من الرواة، حديث معروف: من صام رمضان ثم تبعه 6 من شوال، فلأن ما كانش في موضوع النقط والكلام دون في الأخطاء واردة التصحيف، الأخطاء الكتابية خاصة إن ما كانش في نقط، النقط دي ما كانتش موجودة، فكانت الحروف بتشتبه عليهم. فبعض الرواة قال: من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، شيئا بدل 6 من شوال. والمصحف تارة في الإسناد كما ذكرت لكم، وتارة يكون في المتن، في المتن ذكرناه، وفي الإسناد كابن البذر بالموحدة والمعجمة بدل ابن النذر بالنون والمهملة، ابن البذر خلاها ابن الايه؟ ابن النذر. عمر صحفها مالك فجعلها عمرا. قال: وفيه، أي من المصنفات التي صنفت فيه، فيه تصانيف للدارقطني والعسكري والخطابي. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى صنف كتابا اسمه المؤتلف والمختلف، والإمام الدارقطني من أجل من صنف في هذا الشأن لأنه عالم جهبذ في هذا العلم. وكذلك الإمام العسكري كتاب اسمه تصحيفات المحدثين، والثالث الإمام الخطابي إصلاح غلط المحدثين. وهذا العلم مهم لأنه يعني الخطأ خاصة إذا كان في الإسناد قد يؤدي إلى خلل، لأن أنت ممكن تستبدل اسم راوي باسم راوي آخر بسبب التصحيف والخطأ، ويكون الراوي اللي أنت استبدلته ثقة ضعيف، والراوي اللي أنت جئت به ثقة، فالمفترض الإسناد هذا سيكون ضعيفا انت خليته صحيح بسبب خطأ. ثم قال رحمه الله تعالى: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا. عندنا المصحف ده نوع من أنواع من الحديث، يبقى العالي والنازل عرفناه، المصحف عرفناه، وفي المحرف كالمصحف أيضا، وبعد كده النوع الذي بعده المختلف. المختلف زي المختلف والمؤتلف، المختلف وعكسه ليه المؤتلف. ايه هو؟ قال: هو ان ياتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، كحديث النهي عن التزعفر: ورؤيته عبد الرحمن بن عوف وقد تزعفر وعليه وضر من صفر فاقره. ده المختلف في حديثين متعارضين، فيوفق بينهما بالترخيص للمتزوج أو يرجح أحدهما على الآخر. يعني إذا تعارض حديثان من كل وجه، حديثين في بينهم تعارض، بينها عن شيء ويفعل شيء، كما قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط. وقال بعض الصحابة كجابر بن عبد الله وابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستدبرا القبلة حديث جابر، وحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول مستقبلا القبلة. فنجمع بين دول ازاي؟ نهى عن استقبال واستدبار، ورد انه استقبل واستدبر صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم اوجه للجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما بان هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده فعل، والاحاديث الثانيه قول اللي هو نهى، النهي قول وفعله خاص به. بعض العلماء قال هذا وهذا في ضعف، لكن الاصوب من ذلك ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل هذا لحاجة احتاج إليها، فلا يستدل بفعله على دوام الفعل، فالأصل أن نهيه يسري على بابه، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيسميه يعني حالة لا عموم لها، احتاج إليها في وقت ما، احتاج إليها في وقت أو غير ذلك، أو متعارضين من كل وجه نحاول نرجح ده صحيح وده ضعيف، نرجح الصحيح إلى آخر من أوجه الترجيح. أو لو في نسخ نشوف المتقدم والمتأخر، فالمتأخر ينسخ المتقدم، بس النسخ له شروط أيضا. النوع الذي بعده المسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة، يعني إرجى الإسناد، يعني مثلا يكون رجال الإسناد كلهم مصريين، حدثني فلان المصري، حدثني فلان المصري، مصري مصري مصري، أو شاميين أو إلى غير ذلك، على صفة كالبدمشقيين وبالمحمدين، يعني رجال الإسناد كلهم محمد، حدثنا محمد محمد محمد، أو كحالة أيضا من ضمن صور التسلسل، حالة كالمصافحة، يعني قال لي فلان مثلا كذا وصافحني، قال حدثني شيخي وقال لي كذا وصافحني، وصافحني إلى أن يصل إلى قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وصافحني، ده مسلسل بالمصافحة، كل راوي بيحدث راوي شيخ تلميذه وبصفحه زي ما الشيخ صافحه، تمام، ده معنى المسلسل خلاص. والمسلسلات غالبا صفة التسلسل في الغالب تكون ضعيفة، وإن كان الحديث نفسه قد يكون صحيحا. قال والاعتبار، وهو التفتيش، يعني إيه الاعتبار؟ أما أقول أنا عايز أعتبر حديث معين، أعتبر يعني أجمع طرقه وأقوم بسبره والنظر في مروياته وتخريجه وجمعه من كتب السنة وغير ذلك، ده اسمه إيه؟ الاعتبار، ماشي؟ كان يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه ظنا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فينظر له متابع أو جهد أو غيره. والمتابعة يعني مثلا محمد بن سيرين يروي حديثا عن شيخ من شيوخ حماد بن سلمة، يروي حديث عن أيوب وتفرد به حماد، نشوف هل حماد ده لي شريك، يعني هل في راوي سمع الحديث منه من أيوب، يبقى هما الاثنين. فلو حماد بن سلمة يعني كان بيهم أحيانا وفي واحد تاني معاه، بنقول إن دوا متابع له، متابع له يعني إيه؟ يعني سمع الحديث هو كمان من نفس الشيخ من أيوب، وهكذا. دي اسمها الايه؟ المتابعات. دي اسمها الايه؟ المتابعات. يبقى الاعتبار ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجي على حديث واجمع طرقه وانظر، ثم انظر بعد ذلك في المتابعات والشواهد. يعني ايه المتابعات؟ بعد ما اجمع طرق الحديث اشوف هل تفرد به ايوب عن ابن حماد بن سلمة عن ايوب، ولا حماد بن سلمة له من تابعه يعني رواه عن شيخ عن نفس الشيخ هما الاثنين، فانظر. يبقى دي اسمها متابعه، ماشي. الفعل نفسه اللي هو الجمع الطرق اسمه صبر او اسمه اعتبار، اعتبر يعني ابحث. والشواهد، والشاهد اي يروي حديثا اخر بمعنى. الفرق بين المتابع والشاهد ايه؟ ان المتابع راوي بيشاركك في الروايه عن شيخك، ده بيتابع. فمثلا محمد بن سلمة هل تابعه احد سمع الحديث معه من ايوب؟ طب وأيوب هل في حد سمع الحديث معه من ابن سيرين؟ وابن سيرين هل في حد سمع معه؟ عن أبي هريرة، وأبو هريرة هل تفرد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة؟ لا، رواه معه أبو سعيد الخدري أو مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. دي اسمها إيه؟ متابعات. أمال الشواهد إيه بقى؟ لا، الشاهد بقى إن يجي حديث من طريق صحابي آخر بنفس المتن، بنفس المتن، يعني حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكره أبو هريرة رواه أيضا أبو سعيد الخدري، ده اسمه شاهد يشهد لهذا الحديث. فلو حديث أبو هريرة ده بطرقه كلها فيه ضعف، حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يكون شاهد له يقويه. تمام؟ الفرق بين المتابعات والشواهد إن الشاهد بيكون الحديث من رواية صحابي آخر، لكن المتابعات من نفس رواية الصحابي. قال: وزيادة الثقة بعضهم على بعض، أم أو من روى الناقصة نفسه، والجمهور على قبولها منه أو من غيره إن لم تكن منافية للأصل. زيادة الثقة احنا تكلمنا فيها وإحنا بنتكلم عن الحديث الشاذ. الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة إن زيادة الثقة العدد الكثير هو الذي يروي تلك الزيادة، العدد الكثير هو اللي يروي الزيادة. احنا قلنا الشذوذ إن عدد من الرواة يروون الحديث ويجي واحد أو اثنين يروا بزيادة، فقلنا زيادة دي شاذة. طب لو العكس بسميها ايه؟ زيادة ثقة، بسميها ايه؟ زيادة ثقة. قال: والمزيد في متصل الأسانيد، أو أن يزيد راو في سند، ومن لم يزده أتقن من تصريحه بالسماع. الفرق بين زيادة الثقة والمزيد في متصل الأسانيد إن زيادة الثقة غالبا بيكلموا على أنها زيادة في المتن، في كلام الراوي اللي فوق النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو نحوه. لكن المزيد في متصل الأسانيد إن يكون في مثلا اثنين ثلاثة من الرواة رواه الحديث مثلا عن شعبة، وشعبة رواه مثلا عن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي رواه مثلا عن عقبة ابن عامر، ماشي، ويجي مجموعة من الرواة يروون هذا الحديث عن شعبة بدون وفي زيادة أخرى في الإسناد. يعني مثلا يبقى شعبة عن إسحاق عن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، زادوا مين؟ يونس. أحسنتم، زادوا يونس، دي بسمها زيادة إيه؟ ثقة، صح؟ بسمها زيادة ثقة لما بتكون في الإسناد كده، بسميها المزيد في متصل الإيه؟ الأسانيد. قال رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، لا بد أن يكون الراوي عدل ضابط حافظ لمروياته، أو عنده كتاب يكتب فيه الحديث فيضبط هذا الحديث، وأن يكون عدلا في دينه، يعني غير فاسق، فسق شبهات أو شهوات، يعني ما يكونش مبتدع كالروافض، أو ما يكونش فاسق شارب للخمر تارك للصلاة أو نحوه، هذا فسق شهوات. قال: وبيان سن السماع. من مباحث علم الحديث أيضا المهمة إنهم يقول لك إمتى المحدث يجوز له أن يحدث، فاختلفوا، منهم من قال 10 سنوات، منهم من قال 5 سنوات، منهم من وصل إلى 40 سنة، منهم من قال 20 سنة، ما يحدث قبل 20 تمام العقل والحفظ والضبط والديانة إلى غير ذلك. لكن الصحيح في ذلك أنه إذا كان مميزا ويستطيع أن يفهم ما أمامه ولو كان عمره 5 سنوات فإن ذلك جائز. ولذلك نقلك أن يعرف الجمرة من التمرة، جبت له جمرة نار ودي تمرة، يقول لك دي تمرة ودي جمرة نار، ويعرف الفرق بينهما، بقى عنده إيه؟ فهم وتمييز. وكيفية السماع الكائن بلفظ الشيخ أو بقراءة غيره عليه. كيفية السماع، كيفية السماع يعني إيه؟ يعني الحديث ده هل سمعته من الشيخ، هل حدثني به وحدي، أم حدثني به في جماعة، أم أنا الذي قرأته علي. لو حدثني به أقول حدثني، لو حدثني في وجود جماعة أقول حدثنا، لو أنا اللي قرأته عليه اسمه عرض أقول أخبرنا. دي كلها صور من صور كيفية السماع. تمام. وأقوى صور السماع أن يقول حدثنا، أو الأقوى منها سمعته. قال: وكيفية التحمل. التحمل هل هو تحمل بالسماع بعن، التحمل يعني سمع الحديث ازاي، هل قال حدثنا ولا سمعته ولا اخبرنا ولا اعطاني الحديث اجازه، يعني اجازه، يعني الشيخ عارف ان الطالب ده بيحضر له وبيسمع منه احاديث كثيره، وما سمعش منه الكتاب ده، فيقول له أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. وفي حسن المناولة يناوله الكتاب يقول لك أجزتك أن تروي عني، تقول حدثني فلان. والعلماء قالوا الأسلم أن يقول أخبرنا فلان إجازة، لأنه ما سمعوش من الشيخ لكن هو أجاز أن يحدث بالحديث هذا عنه. ثم قال وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا. كان الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابته في أول الأمر حتى لا يختلط بالقرآن في زمن نزول القرآن. ثم بعد ذلك جاء رجل من اليمن اسمه أبو شاف، فقال يا رسول الله وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا فلم يحفظه، قال اكتبوا لي يا رسول الله هذا الحديث. فقال اكتبوا لأبي شاه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في كتابة الحديث. وكان في اختلاف في زمن الصحابة على موضوع الكتابة في زمن التنزيل. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أهل العلم أجمعين على وجوب كتابة الحديث وكتب الحديث، ودون في الكتب، وبقى عندنا كتب السنن والمسانيد والموطئات إلى غير ذلك. ولا شك أن كتابة الحديث حفظ له، ولولا ذلك لضاع الحديث ودرس العلم. وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية. طرق الرواية اللي هي التحمل، اللي هي أنت أخذت الحديث عن شيخك بإيه؟ سمعته ولا أجازك، اعطاك إجازة زي ما قلت لك، قال لك أجازتك أن تروي عني. فمنها القراءة عليه، إن أنت اللي تقرأ وهو مسك الكتاب بتاعه، وانت بتقرأ الكتاب في نسخة في ايدك ونسخة معاي، وانت بتقرأ وانا سامعك ساكت، لو جيت تغلط اردك، ده اسمه عرض، انت اللي بتعرض عليا. او تحديث، ان انا اللي حدث، انا اللي اقرأ زي ما انا بعمل دلوقتي وانتم تسمعوني، هذا تحديث. وبعض اهل العلم كان يفضل التحديث وبعضهم كان لا يفضل التحديث، فيعني اهل البصرة والكوفة وكده كانوا لا يحبذون العرض، بخلاف أهل المدينة خاصة الإمام مالك كان يحب العرض، إن حد يعود يقرأ عليه وهو يضبط له بعد ذلك. ومنها أيضا الإجازة اللي احنا ذكرناها من شوية، والمناولة إنه يقول له أجزتك هذا الحديث ويناوله له، والمكاتبة إنه يكتب له حديث حدثنا فلان عن فلان ويرسله إليه، والإعلام والوصية إنه يعلمه بحديثه يقول هذا من حديثي، والوصية به أي أن يوصي له بأن فلان يروي هذه الكتب، أجزت لفلان أو أوصيت لفلان بأن يروي هذا الحديث عني. والوجادة إن أنت تلاقي كتاب من الكتب ويثبت لديك إما بمعرفة خط المصنف أو بالمخطوطات اللي موجودة دلوقتي بما يدل على ذلك، إن المصنف في بعض الكتب الأخرى كتبت كتاب كذا وعندي كتاب كذا وإنت لقيته وجدته مخطوط، تمام، فتقول والله هذا الكتاب هو كتاب فلان فلاني بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ذكر في كتاب كذا أنه له مصنف في كذا وهذا الكتاب، وقد وقفت على نسخة كذا ونسخة كذا بخط الشيخ أو بخط التلميذي أو بخط الكاتب، اسمها الوجادة، فيجوز أن تطروي بالوجادة أيضا. قال والرواية بالمعنى أي جائزة، يعني الحديث. بعض العلماء كمحمد بن سيرين كان بيقول لك ان انا لا اقبل الحديث الا بالنص زي ما سمعته بالضبط اقوله، لكن هذا فيه صعوبه، لا شك فيه صعوبه، فاجاز العلماء الجمهور من الائمه ان تروي الحديث بالمعنى. لكن المقصود بروايه الحديث بالمعنى انه لا بد ان تكون عالما بالفاظ العربيه وما تحيل عليه المعاني، لإذا اختصرت الحديث لا تخل فيه، وألا يكون الحديث من جوامع الكلم، جوامع الكلم اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمات قليلات تحمل معان عظيمات جدا، كالعجماء جبار والبئر جبار، أوتي جوامع الكلم، كلمة واحدة النبي كان يقولها صلى الله عليه وسلم أو عبارتين من كلمتين تصنف فيها مجلدات وكتب في فقهها وأحكامها. ما ينفعش تختصر جوامع الكلم لأنهما كلمتين مختصرتين غاية الاختصار، لو اختصرت أو غيرت فيها لا شك أن هذا سيؤدي إلى خلل المعنى. ففي الشروط العلماء وضعوها انك تكون فاهم اللغه العربيه كويس، فاهم ما تحيل عليه اللفظ، لو جبت عباره غير العباره بتاعه المصنف المحدث هي بالضبط تؤدي نفس المعنى بالضبط، ان ما يكونش الحديث من جوامع الكلم لان اختصاره سيؤدي الى خلل فيه. غير كده لا يجوز اختصار الحديث ولا روايه الحديث بالمعنى. ثم تكلم بعد ذلك عن اداب المحدث واداب طالب الحديث، فينبغي ان يكون المحدث وطالب الحديث مخلصا، يعني يا جماعه الاخلاص، اخلاص النيه لله عز وجل، انما اتعلم هذا العلم لارفع عني الجهل، ثم لأرفع الجهل عن الناس، ثم لأعمل بذلك، ثم لأذب عن دين الله عز وجل، ثم لأرفع كلمة الله جل وعلا، ثم لآخذ بأيدي الناس لأخرجه من الظلمات إلى النور، وأحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدجالين والوضعين والكذابين والملحدين والزنادقة الذين أدخلوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. أنا أتعلم هذا العلم لصيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذب عن حياضها وحفظها، ومواجهة كل كذاب محرف مضلل مبتدع يحاول أن يدخل في دين الله عز وجل ما غير ما ليس منه. فأنت يا طالب علم الحديث إنما تتعلم هذا العلم حتى تكون حرس حدود، حافظا لحدود الله وحافظا لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التحريف والتخريف والوضع وإدخال فيها ما ليس منها. دي نوايا مهمة جدا، وأن تعلم الناس وأن ترفع عنهم الجهل، وأن ينتشر الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صارت الآن غريبة للأسف الشديد، صارت غريبة وصار أهلها غرباء، فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتاز الأول بالجلوس على طهارة، ينبغي إذا أردت أن تطلب العلم وأن تجلس بين يدي أهله، وطلب العلم أمر مهم جدا، والرحلة إليه كان السلف يحثون عليها. نعم اقتربت إلينا العلوم وصارت الآن بين أيدينا، وصارت في المكتبات، وصارت الآن تبث عبر سبل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر وغيرها. الآن أنا أكلمكم في كل بقاع الأرض، الآن هذا الدرس الذي أقوم به أو تلك الدورة، تستطيع بفضل الله عز وجل أن تصل لكل من في الدنيا أجمع. ربما يسمعني الآن بعض إخواني الذين هم في أبعد مكان في الدنيا، في الصين أو في آخر بلاد الدنيا، يستمع إلى الدروس وكأنه يحضرها. العلم صار سهلا ووصوله إلى الناس سهل، لكنه لما سهل ضعفت الهمم وماتت. ولذلك الرحلة في طلب العلم والتحرك والسفر إلى المشايخ وأهل العلم سنة كان العلماء يعتزون بها جدا. ليه؟ لأن فيها معاني أخرى غير تلك المعاني التي أحصلها وأنا قاعد قدام الكاميرا. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، إن كان قد حيل بيننا وبين تلك الرحلة أو بين كثير من الناس وبين تلك الرحلة، فأمامنا الآن العلم قد جاءنا سهلا يسيرا بفضل الله عز وجل عذبا زلالا، تستطيع أن تلتقطه وأن تحفظه، وتستطيع والله لو علت همتك ولو علت همتك يا أختاه تستطيعين أن تحصلي علما كثيرا في وقت قليل، وأن تحصل علما كثيرا في وقت قليل، لكنها الهمم. قال ومعرفة غريب الحديث، يعني لو في لفظة في الحديث غريبة، وقد صنف بعض العلماء كتبا في هذا، ومن أفضل هذه الكتب وأجمعها كتاب غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله تعالى، فهو كتاب مهم جدا. وقال رحمه الله تعالى وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه ذلك إلى من يراه عنهم من المتقدمين والصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا مما اتصف به الأئمة ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله. ويحتاج في ذلك يعني أيضا معرفة معانيه واستنباط أحكامه وغير ذلك. قد صنفت الكتب الآن، كتب الفقه وكتب الأصول وغيرها وكتب شرح الحديث رواية ودراية، فهناك من يعتني بالمعاني والألفاظ، وهناك من يعتني بالغريب، وهناك من يعتني باستخراج الأحكام من الحديث، وهناك من يصنف كتبا مبوبة على أبواب الفقه، وهناك من يصنف كتبا ويشرح بعض الكتب المرتبة على أحاديث الرواه كالإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد وغيره. ويحتاج في ذلك أيضا إلى معرفة الأحكام الخمسة اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، وهذا مظنته كتب أصول الفقه. قال: ومعرفة متعلقاتها، أي من الأحكام، من الخاص وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين، إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بأصول الفقه: العام والخاص والمطلق والمقيد والمتصل والمنفصل والمفسر والمجمل والبيان، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة ببيان ومعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مظنتها كتب أصول الفقه. وأيضا معرفة الترجيح بين الرواة، أيضا هذا باب مهم جدا في كتب أصول الفقه، الترجيح، إذا ترجح وطرق الترجيح، ومتى أقدم تلك الرواية على تلك الرواية، ومتى أقدم هذا الحكم على هذا الحكم، وطرق التعارض والجمع بينهما، والناسخ والمنسوخ، ومعرفة الصحابة ومعرفة التابعين. معرفة الصحابة مهمة حتى لا يشتبه عليك تابعي بصحابي، والصحابة كلهم عدول بخلاف التابعين، فإنك تحتاج إلى معرفة حاله من حيث الجرح والتعديل بخلاف الصحابة. يبقى معرفة الصحابة مهم، لأن الصحابة كلهم عدول، يجي لك حديث في الصحابي خلاص لا تفتش فيه ولا تبحث. ومعرفة الأكابر عن الأصاغر، يعني لما واحد كبير السن يروي عن حد أصغر منه في السن، ده دليل عليه، دليل الصغير في السن له مكانة. أو الآباء عن الأبناء، إن الابن يروي عن أبيه، أو العكس، الأب يروي عن ابنه، وهذا دليل على أن الابن متميز. قال: كروايتي، يعني رواية الصحابة، رواية الأصغر عن الأكابر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساس، حديث الجساس المشهور عن تميم الداري، أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وغيره عن الصديق وعن غيرهما كعن الفاروق منقبة للصديق ويلقب أيضا إلى آخره، يعني أن يروي الأصغر عن الأكبر سواء كان في المكانة أو المقام أو السن، ماشي، أو العكس. ومعرفة المدبج، المدبج يعني إيه؟ مأخوذة من دباجتي الوجه اللي هم الأقران، أن يروي بعضهم عن بعض، يروي الأقران، أنا وإنت إحنا الاثنين طلاب عند الشيخ فلان، لكن الحديث ده أنا ما سمعتوش النهاردة، أو الدرس ده ما سمعتوش، أو ما سألك عنه. الأمانة العلمية تقتضي أن أقول حدثني فلان، مش أقول حدثني شيخي، ده اسمه تدليس، أقول حدثني فلان، وده فارفع لك، لأن أنت لست متكبرا ولست متشبعا بما لم تعطى، فتعزو العلم لأهله، وهذا من بركة العلم والله يا إخواني، أن يعزى العلم إلى أهله. وربنا سبحانه وتعالى هو الرافع الواضع، فهو الذي يرفعك سبحانه وتعالى. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات، هذا أيضا من الأمور الجيدة التي يعني هي من المكملات لهذا العلم. أيضا معرفة الإخوة والأخوات، يقول لك مثلا في خمسة إخوة محدثين، كمثلا أبناء سيرين، أبناء سيرين، عنده محمد وعنده أنس، محمد وأنس وكريمة، إخوات شو أكثر ما شاء الله، خمسة ستة أو أكثر، كلهم محدثين ما شاء الله. قال: ومعرفة من لم يروى عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم، تفرد، لم يروى عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم من التابعين وغيرهم، كمحمد ابن صفوان الأنصاري الصحابي، لم يروى عنه غير الشعبي، صحابي مش مشهور يعني، ما رواش عنه روى واحد، وممكن ده يكون مجهول، ممكن يكون الصحابي ده مجهول، مجهول بمعنى إن ما ثبتتش عندنا صحبته، فهل تثبت بواحد أم لا، ده مبحث أيضا، تثبت إذا كان الثقة كالشعبي رحمه الله تعالى. ومعرفة الكنى والألقاب، أبو محمد، أبو أحمد، ابن شهاب، ابن سيرين، من هم دول، اسمهم إيه، معرفة الكنى، تمام، والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك كله التي لا يكون منها سوى الواحد، مفردات ذلك يعني الوحدان، بيسموهم الوحدان، الاسم ده ما فيش منه الاسم واحد في الدنيا أو في الطبقة دي، والاسم لا فيش فيه لواحد في الدنيا، والاسم لا فيش فيه لواحد في الدنيا، ده اسمه سموم الوحدان. ومن علماء من صنف في هذا الباب أيضا كالإمام الدارقطني ونحوه. ومعرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، سلمان الفارسي وعكسه كأبي الضحى، ومن اشتهر بالكنية دون الاسم، ما نعرفش كنيته إيه، واحد يقول لك لا يعرف إلا بكنيته كأبي هريرة معروف بكنيته، اختلفوا في اسمه وهكذا. ومن وافق اسمه اسم أبي كالحسن بن الحسن الموافق لاسم جده، أو ممكن ثلاثة محمد بن محمد بن محمد، ده مهم عشان لو جاء في إسناد أعرف مين محمد الأول ومحمد الثاني ومحمد الثالث. ممكن محمد الابن يكون ثقة ومحمد الأب يكون ضعيف ومحمد الجد يكون ثقة، صح ولا إيه؟ فإذا جاء في إسناد أعرف من هو فلان ده محمد مين فيهم. كل هذا المحدثون يعرفونني من هؤلاء ويفصلون بينهما بأدلة وعلامات، يعني هذه الأمور إنما تدرك في المبسوطات في الكتب المبسوطة. ومعرفة المؤتلف خطا والمختلف لفظا، خطا كجرير جرير وحريز، تخيل لو شلنا النقط هتبقى نفس الحروف بالضبط، نفس الحروف بالضبط، فلازم تعرف. فلذلك كانوا يقولون فلان بالموحدة وفلان بالمعجمة فلان كذا المنقوطة أو المثلثة اللي هي الساء مثلا، بالموحدة بالمعجمة من غير أو بالموحدة يعني الباء مثلا، فبيضبطوها بالحروف مش بالشكل، ماشي؟ ده المؤتلف والمختلف. والمتفق والمفترق، جدا أو نسبا أو غير ذلك مما فائدته رفع ظن الاثنين واحد، كالخليل بن أحمد البصري صاحب العروض اسم جده عمرو وآخر بصري أيضا اسم جده بش. عندنا الخليل ابن أحمد ستة، تخيل ستة اسمه الخليل ابن أحمد، أعرف مين هو ده بصاحب العروض اللي هو العروضي المشهور بتاع اللغة، ومين تاني المحدث ومين ومين ومين إزاي؟ أكيد المحدثين عرفوني ده في سنة كذا ولد سنة كذا، ده أبو اسمه كذا وده أبو اسمه كذا، ده بيروي عن فلان وبيروش عن فلان، ده تلمزيته بيروي عنه وهكذا، ماشي؟ كل هذا أيضا من المكملات، هو مفيد طبعا لا شك مفيد، ومعرفته جهله يقبح به طالب العلم أو المحدث. والمنسوب لأبيه والمنسوب لغير أبيه والمنسوب، وكذلك معرفة المنسوب من له الولاء، يقول لك فلان مولى فلان، مولى فلان يعني كان أبو عبد مثلا وأعتق فصارت الولاية له. ثم قالوا معرفة المبهمات في أصل السند أو في المتن، كرجل وامرأة، حدثني رجل حدثتني امرأة حدثني محمد مهمل، في عندي مهمل في عندي مبهم، مهمل يعني غير منسوب، حدثني محمد، ومحمد من ابن سيرين ولا محمد ابن إسماعيل ولا محمد ابن إسحاق، ما أنا مش عارف مين محمد، ده اسمه مهمل، فبيعرفوني من محمد اللي بيجي في الإسناد اللي بيروي عن فلان هو فلان وهكذا. أو مبهم، حدثني رجل عن ابن سيرين، من الرجل اللي روى عن سيرين؟ أقعد أفتش، المحدثين عرفوني من الرجل اللي روى عن ابن سيرين ده بدلائل وأمور معينة، يجمعون الأحاديث وطرقه إلى غير ذلك حتى يقفون عليه ويعرفون. ومعرفة التواريخ والوفيات، وهذا مهم جدا، لأن بعض المحدثين كان يكذب، كان يقول حدثني فلان، فبعضهم قاله أين متى، يقول له متى سمعت من فلان، يقول سمعت سنة كذا، وأين التقيت به، التقيت به سنة كذا، فيقال له إن فلان مات سنة كذا، يعني قبل ما أنت تحدث عنه بخمس سنين، يبقى حدثت عنه أنت إزاي وهو في التربة وهو مع الأموات. فكانوا يقولون لما كذب الرواة نقضنا عليهم، أو أنقضنا عليهم بالتاريخ، نقضنا عليهم الكذب بالتاريخ، إن هم يختبروهم عن طريق التواريخ وفيات والمواليد ويعرف إن هم كذابين. فمعرفة التواريخ والوفيات مهمة جدا، لكن المواليد ما بيهتموش بها مثل الوفيات. قاله معرفة الثقات من الضعفاء، وده أمر مهم طبعا، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف، في عندنا واحد مثلا كان ثقة لكن سنة كذا كبر سنه بدأ يخرف، منهم من تغير حفظه لكن لسه مقبول، ومنهم خرف يعني ما عادش عارف أي حاجة، يقولوا له حدثتنا عن فلان وعن فلان بحديث كذا وكذا، يقول نعم حدثتكم، يوم كتبين حدثنا عن فلان وفلان، ويجوا بقى كذابين الوضعين ويختلقوا أسانيد ومكذوبة، يقولوا حدثنا عن فلان، يقول نعم حدثتكم، يقولوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان وهكذا، ده اسمه اختلط. فبيعرفوا تاريخ الاختلاط ومتى اختلط، لو ما عرفوش امتى اختلط بنضعف حديثه كله. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء، فلان في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة، الطبقات دي اللي هي في السنة سنة كذا أو سنة كذا أو سنة كذا، مثلا في القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث وهكذا. بهذا إخوة الكرام نكون قد أنهينا الكتابة بفضل الله عز وجل وحوله وطوله وعونه، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يبارك لنا في هذا العلم، وأن يجعله بركة علينا وعلى ديننا وعلى أهل الإسلام أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصل اللهم على محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.